ماشي يا باشا، ثانية واحدة، يلا قول. User entered your channel. Action. أكشن. بص يا باشا، مبدئيا اليوم بتاعك بيبدأ لما بتحط رجلك في الأتوبيس بتاع الأي تي أي من أي مكان أنت بتركب منه، سواء بقى من مدينة نصر أو من رمسيس أو من المعادي أو من على الدائري، أي مكان اللي أنت بتركب منه. أنت 7:15 المفروض تبقى في الأتوبيس بتاع الأي تي أي، تمام؟ السكة تقريبا بتاخد ساعة، بتوصل الأي تي أي على الساعة 8:15، بيبقى تقريبا فاضل 3/4 ساعة كده على المحاضرة الأولى. طبعا بتقعد مع زمايلك، طبعا لو بتتكلموا في حاجة من امبارح بتتحكوا مع بعض. المهم ان الـ3/4 ساعة دول بيضيعوا في الكافتيريا، تمام؟ بتطلع المحاضرة في سمارت، احنا كنا بنبدأ المحاضرة 9 بالظبط، يعني غير شيراتون كان الناس بتيجي وكان في تساهل شوية في الاتندنس، فكانت الناس ممكن تبدأ 9:15 9:30. لا، في سمارت انت بتبدأ 9 بالدقيقة، بتكون جوه في الروم، أو من 9:15 كمان عشان بتاخد الغياب والحضور وكده. 9:15 تطلع الروم بتاعتك، و9 بتبدأ المحاضرة، محاضرة عادية زي أي محاضرة في الدنيا. بس الفارق الوحيد في الشخص اللي بيشرح لك مش دكتور اسم بيقوم الصبح كده يديك يقول لك خد خد خد خد خد، واخر النهار يجي يقول لك كلكم هتسقطوا. لا، الموضوع مختلف خالص. هتلاقي حد كده بشوش، راجل بروفيشنال في المجال بتاعه بيشرح لك، تمام؟ عنده استعداد ان هو يعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة. ماشي يا صبري. بص، في سؤال بيقول لك ايه الباص بتاع الاي تي اي دوت؟ طيب، الباص بتاع الاي تي اي، الاتوبيس بتاع الاي تي اي، بس يعني ايه برضه؟ قول له يعني ايه؟ وضح، انا فاهم بس قول له يعني ايه؟ اتوبيس الاي تي اي يعني زي لو انت شغال في شركه، هم اصلا مخصصين اتوبيسات وكده. بالظبط كده، سمارت. بس شيراتون ما كانش لهم، شيراتون كانوا مضروبين بالجزمه. شيراتون ميكروباصات يا معلم، وبص شيراتون شيراتون، ف بس الفكرة كلها، الفكرة كلها إن أنت بتبدأ اليوم بالمحاضرة بتاعتك، تمام؟ 3 ساعات المحاضرة، بيبقى فيه بريك بعد أول 1:30، حوالي 1/4 ساعة، وبريك كبير بعد تاني 1:30، حوالي 1/2 ساعة، اللي هو البريك بتاع الصلاة، بيبدأ من الساعة 12 ل 12:30 كده. وبعد كده بتخش على اللاب بتاعك، ده في الايام العاديه اللي هي بتبقى في الفاونديشن، بيبقوا حوالي 6 ساعات. بتخلص اليوم بتاعك كده على الساعه 3:30، بيبقى فاضل 1:30 كده اللي هي في اول ايام في الاي تي اي. ممكن بقى تقعد تعمل فيها مثلا اساينمنت مطلوب منك، المهم ان انت تحاول تروح البيت، يعني 1:30 دي تستغلها احسن استغلال، وتكون عملت كل الاساينمنت المطلوبه منك وانت قاعد في الاي تي اي، وتروح البيت عادي بقى لو هترجع على اللي انت خدته، او هتعمل شوت سريع كده عن اللاب بتاعك ولو في مشاكل كانت فيه وكده، تمام؟ بعد كده بيبتدي يوم السبت يتلغي من الاجازات، وده بيبقى مثلا بعد 1.5 شهر من الاي تي اي. يبتدي يوم السبت يتلغي من الاجازات، وبتنزل السبت على حسب احتياجهم، يعني انت ممكن تنزل السبت او ما تنزلش. وبيبتدي اليوم ينضغط شويه، بيبقى ايه، ممكن ساعات يبقى في ايام عندك في الاسبوع 6 ساعات بس، ايام ممكن تبقى 9 ساعات، تخلص الساعه 7. وبتاخد بريكات في الوسط برضو عادي، كل 1:30، وبريك كبير بين كل 3 ساعات. ده الجو جوه اي تي اي. زائد بقى اضيف على الكلام ده ان انت هتلاقي كل الناس جوه اي تي اي، من ناس زمايلك، حد بيحب يساعد قوي، كل الناس بتتخانق ان هي تساعد بعضها. مفيش حته اللي هو كل واحد معاه معلومه بيكتم فيها عشان التاني ما يعرفهاش. الكلام ده ينبسط ان انت هتلاقيه جوه اي تي اي، كله بيشير المعلومات، وهتلاقي 50 واحد يساعدك لو انت حبيت في اي حاجه او مش فاهم اي حاجه. والكلام ده مش من الطلبه بس، لا، ده من المعيدين ومن الدكاترة كمان. يعني لو عوزت تسأل عن حاجة، معيد يساعدك في اللاب، الدكتور نفسه بتاع المادة محتاج منه حاجة، بتطلع له دايركت بدون أي بقى التكليف وانا طالع الدكتور والسعي يقول لك الدكتور مش موجود والكلام اللي انت عارفه بتاع الكليه ده. تمام، هو ده الجو جوه اي تو اي. وطبعا في كافتيريا بقى انت بقى تشرب وتاكل وتعمل اللي انت عايزه براحتك يا معلم، وفي ثمن دراسل وكارفور على الطريق السريع لو انتوا عايزين تتغدوا. يعني الدنيا الدنيا زي الفل، الدنيا حلوه زي ما بقول. تمام، انت مثلا كونت جروب ومثلا سكينا يعني زي شقه كده واجرناها وقعدنا فيها هناك تابع اوكي ولا ايه؟ اه عادي جدا. هو انت المفروض اساسا لو انت حد مثلا من مدينه نصر في المعادي مثلا، لا في المعادي في باص بيطلع من قدام مترو المعادي. تمام، بياخد بالظبط ساعه. انت لو من المعادي مش طالبه ان انت تسكن، انت كده يبقى انت بتشتغل نفسك. بس هي ساعه، لا هو ساعه من قدام محطه مترو المعادي. عارف ياس اكاديمي؟ اه عارفها طبعا. من قدام الاليات بيطلع باص، باصين كمان من المعادي بيلموا الناس بتوع حلوان والناس اللي حوالين المعادي وزهرين المعادي والكلام ده، وبيطلعوا بتبقى ساعة واحدة في الاي تو ار. ده سهل يا احمد انك تجد ولا ده صعب يا كورة محمد ان يبقى احمد تجد ولا ده صعب جدا؟ يعني اصل انا خايف احط امل مثلا ابقى اكتسب حاجة زي كده بعد كده ما بيعرفش وما يحصلش. ف بص يا عم عز، اقول لك ان احنا حلوين، انت اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، وتاكد ان تعبك ده مش هيضيع حتى لو ما دخلش اي طوال. حتى لو ما دخلش اي طوال اعمل اللي عليك عشان بعد كده قدام نفسك تحس ان انت خلاص انا عملت اللي عليا، حتى لو ما قابلتش ربنا اكيد ربنا عيني انك تبقى حاجه احسن. والله يا جماعه يا ريتي عايز بس اوقف الريكورد بقى. ماشي يا باشا، هتؤمر يا صبري. ما ردش عليا، ما ردش عليا اللي انا بعته لك على ال. انا على فكره انا مش حاطط ال، انا في حد بيسيرش في النتائج بتاع ثانويه عامه جنبي وانا حاطط المايك بس على ودني. اها يا باشا، انا ما النتيجه ظهرت يا ابني. طيب، عايز اضيف حاجه يا جماعه؟